الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير. كان الكلام في المسألة الرابعة، وهي في تصوير صور ذوات الأرواح وغيرها. قلنا أن الأقسام المتصورة في المقام أربعة. القسم الأول: تصوير صورة ذوات الأرواح بنحو التجسيم. القسم الثاني: تصوير صور ذوات الأرواح بنحو النقش. القسم الثالث: تصوير صور ذوات غير الأرواح بنحو التجسيم. والقسم الرابع: تصوير صور غير ذوات الأرواح بنحو النقش. الشيخ قدس سره قال بأنه أما فيما يرتبط بتصوير صور ذوات الأرواح فمطلقا حرام، سواء كان على نحو التجسيم أو كان على نحو النقش والصورة فقط. وبقي الكلام في القسمين الآخرين، وهو تصوير غير ذوات الأرواح تجسيما ونقشا. الشيخ بعد أن ذكر جملة من الروايات التي تؤيد ما ذهب إليه قال: ومن تلك الروايات يمكن أن نستظهر أن الحرمة مختصة بتصوير ذوات الأرواح نقشا وصورتان، وأما يعني ريشا، وأما تصوير غير ذوات الأرواح تجسيما ونقشا فهذا لا دليل عليه كما سيذكر. فلهذا قال: ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم، أي الحكم بالحرمة، يمكن اختصاص الحكم بذوات الأرواح، يعني ما له روح فيختص الحكم به، تختص الحرمة به فيكون حراما، سواء كان على نحو التجسيم أو كان على نحو النقش. فإن صور غيرها، هذا الاستظهار من أين يستفيده؟ يستفيده من تلك الحكمة التي ذكرها فيما سبق. الشيخ ذكر حكمة فيما سبق، وهي التشبه بالخالق. قال بأنه يمكن أن يقال أنها هذه هي السبب في التحريم فيما يرتبط بالتجسيم بالنسبة إلى ذوات الأرواح أو النقش. تقول: تلك الحكمة غير موجودة بالنسبة إلى غير ذوات الأرواح. ومن هنا الذي أدى بنا الذي لنقول بالحرمة هناك، تلك الحكمة غير موجودة هنا، وعليه فنقول بالحلية هنا. إلا أنه بعد ذلك يقول الشيخ رحمة الله عليه بأنه مدركنا في الحلية وفي جواز التصوير بالنسبة إلى غير ذوات الأرواح ليس هذه الحكمة التي ذكرناها وهذا الاستظهار الذي بيناه، وإنما مدركنا الأدلة الخاصة التي سيأتي بيانها بعد ذلك. قال: ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها، أي غير ذوات الأرواح من الجمادات مثلا والنباتات، فإن صور غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخرى، غير داعي التشبه بالخالق مثلا، للدواعي الأخرى التي يحتاج إليها في حياته غير قصد التصوير وقصد التمثيل والحكاية عن الخارج. لا، غرضه يتعلق بأن ماذا؟ بأن يرسم صورة شجرة، حتى هذه الغرض من ذلك هو تزيين البيت، لا أنه قصده حكاية ما في الواقع الخارجي أو التشبه بالخالق سبحانه وتعالى. قبل قائل أن يرجع وأقول للشيخ بأنه يمكن أن يقال بأنه فيما يرتبط بتلك أيضا يمكن أن يكون بالتشبه بالخالق، ويمكن أن يكون بقصد التصور ولا يكون فيه قصد التصور والتشبه بالخالق. فإذا كان كذلك فهل يجوز أو لا يجوز؟ على أي الأحوال، قلنا أن هذا ليس مهم دليله على الإباحة. غير قصد التصوير ولا يحصل به، أي بتصوير غير ذوات الأرواح، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه. فإذن الحق سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه، لا يمكن أن يتشبه به أحد، بل الشيخ يترقى يقول بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام يقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى. في النتيجة كل ما يصوره الإنسان حتى ولو كان بنحو الخط فهنا يقع على شكل من أشكال مخلوقات الله. فلو كان نفس التشبه بالخالق حرام، إذا يلزم أن يكون كل تصوير حتى لغير ذوات الأرواح أيضا حرامان. ومن هنا يذكر كلام لكاشف اللتان يؤيد هذا المعنى، يعني أنه لا بد أن يفصل بين تصوير ذوات الأرواح وتصوير غير ذوات الأرواح. قال ولذا، أي لما ذكرناه ولما استظهرناه من التفصيل بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح، وقلنا بالحرمة في ذوات الأرواح والجواز في غير ذوات الأرواح. بالنسبة إلى هذا التفصيل يذكر هذا الكلام من كاشف اللثام تأييدا لما ذهب إليه من التفصيل. يقول ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة الثوب المشتمل على التماثيل، يعني على الصور المنقوشة. بعد واضح أن الثوب لا يشتمل على التماثيل المجسمة. نعم في مثل هذه الأزمة يمكن أن يظن أيضا له تكون تماثيل مجسمة، ولكنه هنا عندما يقول الثوب مشتمل على التماثيل يعني على الصور المنقوشة، باعتبار أنها هي الأعم الأغلب، وإن كان الكلام لا يخلو أيضا عن إطلاقين على أي الأحوال. في الثوب المشتمل على التماثيل أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وتماثيل غير ذي الروح، يعني قلنا أن الثوب المشتمل على تمثال وعلى صورة منقوشة أعم من أن يكون ذلك النقش لذي الروح أو كان النقش لغير ذي الروح. إذا قلنا هذه كراهة فلا يبقى ثوب إلا وفيه نقش ماذا؟ من مما هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لا أقل من تلك الخيوط التي يخيط بها الثوب، فإنها مستقيمة أو متعرجة وهي تشبه القصبات وتشبه العيدان ونحو ذلك من المسائل. إذن عندما نقول يكره الثوب، يكره الصلاة في ثوب مشتمل على نقش وعلى تمثال، لا بد أن يكون مرادنا ماذا؟ الثوب المشتمل على نقش وتمثال لذي الروح، لا مطلق التمثال حتى لو لم يكن لذي روحين. قال أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغير ذي الروح كرهة الثياب ذوات الأعلام أيضا، يعني التي فيها بتعبيرنا العرفي انقلمة، اللي فيها خطوط مستقيمة، كرهت الثياب ذوات الأعلام، باعتبار أن العلم مستقيم فهذه الخطوط المقلمة المستقيمة أيضا تكون مكروهة. لماذا؟ لشبه هذه الأعلام وهذه الخطوط بالأخشاب والقصبات، قصبات التي نجدها في الغابات مثلا ونحوها. وكذلك كرهت الثياب المحشوة، يعني بتعبيرنا الثياب المبطنة مثلا، إما مبطنة بالقطن إما مبطنة بالصوف أو بأي شيء آخر، والثياب المحشوة. لماذا؟ لشبه طرائقها، جمع طريقة، لشبه طرائقها المخيطة بها تلك الثياب أيضا تكون مكروهة. لماذا؟ لأنه فيها تعرجات ذلك الخيط، وذلك المخيط يكون فيه تعرجات، وهذه التعرجات تشبه لابد بعض الأخشاب بعض القصبات ونحو ذلك. بل الثياب قاطنة تكون مكروهة، يعني لا يبقى هناك ثوب إلا لبسه، بل الثياب خاطبة لماذا؟ لشبه خيوطها التي خيطت بها تلك الثياب، لشبه خيوطها بالأخشاب ونحو الأخشاب كالقصبات الموجودة في الغابات. إذن الشيخ قدس سره ذكر هذا الكلام من كاشف اللسان لبيان هذه النقطة، وهو نحن عندما نقول بالحرمة نقول بالنسبة إلى التصوير مجسما أو غير مجسم بالنسبة إلى ذوات الأرواح، وإلا لو قلنا بالإطلاق فلم يبقى هناك شيء إلا ويشبه خلقا من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. انتهى. وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر، لا يخلو عن نظر سيأتي إن شاء الله بعد ذلك بعد أسطر سيبين أنه وجه النظر في كلام كاشف اللسان. وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجيء هذا، ولكن العبد. إذن الشيخ ما ذكره من الاستغفار وما ذكره من تأييد هذا الاستغفار ليس هو المعتمد عنده للتفصيل الذي التزم به والذي اختاره. التفصيل الذي التزم به مدركه هذه الروايات وهذه الأدلة التي سيذكرها الآن. نعم تعتبر ما يعتبر ما ذكره أولا كمؤيد لما يختاره هنا بواسطة الأدلة والروايات الخاصة. فلهذا يقول ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح هذه الأدلة التي يذكرها، لا ذلك الاستظهار الذي ذكره ولا ذلك التأييد الذي أيد به الاستظهار. طب ما هي تلك الأدلة التي يقيمها الشيخ؟ الشيخ يقيم أدلة ثلاث. الدليل الأول يقول أصالة الإباحة. نحن الذي قام عندنا هو أنه يحرم تصوير ذوات الأرواح مجسمة وغير مجسمة، أما تصوير غير ذوات الأرواح مجسمة أو غير مجسمة فلا يوجد عندنا دليل. وإذا شككنا في الحرمة فالأصل ماذا؟ كل شيء لك حلال. فأصالة الإباحة أولا. طبعا هذا أصالة الإباحة متى نصل إليها؟ لابد أنكم درستوا في الأصول. أصالة الإباحة إنما ننتهي إليها كأصل بعد أن نفقد الدليل الاجتهادي على وجود الإباحة أو على وجود الحرمة. يعني إذا قام عندنا دليل اجتهادي ظهور رواية ونحو ذلك على الإباحة أو الحرمة بعد لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. نعم إذا لم يقم عندنا دليل اجتهادي لا على الإباحة لا على الحرمة وشككنا في أنه هذا الفعل وهو تصوير غير ذوات الأرواح جائز أو ليس بجائز، عند ذلك يمكن أن نتمسك بأصالة الإباحة وأصالة كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه مثلا. يقول وأصالة الإباحة بذوات الأرواح، ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة. فإذن الشيخ ماذا يريد أن يقول في هذه الكلمة؟ يقول حتى لو لم نستطع أن نقيم دليلا اجتهاديا على الإباحة فيوجد عندنا أصل عملي على الإباحة. إذا استطعنا أن نقيم دليلا اجتهاديا على الإباحة في مورد تصوير غير ذوات الأرواح فبها ونعم. أما إذا لم نستطع أن نقيم دليلا اجتهاديا على الإباحة فهنا يوجد عندنا أصل عملي على الإباحة. فلهذا قال مضافا إلى ما دل، هذه هي الأدلة الاجتهادية التي يقيمها الشيخ على الإباحة. يعني يقول أصالة الإباحة موجودة عندنا مضافا إلى هذه الأدلة، فإن ناقش مناقش في هذه الأدلة الاجتهادية فنحن نبقى وأصالة الإباحة، أما إذا دلت تمت نفس الأدلة الاجتهادية فلا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة. مضافا إلى ما دل على الرخصة. في أي مورد دل على الرخصة؟ فيما هو محل الكلام وهو تصوير غير ذوات الأرواح، مثل صحيحة ابن مسلم السابقة. إذا تذكرون نحن قرأنا في صحيحة محمد ابن مسلم هذه الرواية، الرواية المتقدمة، قال وأظهر من الكل صحيحة محمد ابن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. فإذا الإمام عليه الصلاة والسلام فصل بين تماثيل الشجر والقمر والشمس وبين تماثيل الحيوان، قال إذا كانت من تماثيل غير ذي الروح، لأن هذه أمثلة بعد ليست مرادها الموضوعية وإنما على سبيل المثال، فإن كان غير ذي روح فماذا؟ فيجوز تمثالها. وأما إذا كانت ذو وإن كان ذو روح فلا يجوز تصويره نقشا وتجسيما. هذه هي الرواية التي استند إليها الشيخ. يقول مثل صحيحة ابن مسلم السابقة التي قرأناها ورواية التحف المتقدمة. أيضا نحن قلنا في رواية التحف المتقدمة ماذا قلنا؟ وصنعة صنوف التصاوير، هذا من الأعمال الجائزة، من الصنائع الجائزة ما لم يكن مثالا روحاني. إذن رواية تحف العقول أيضا فصلت بين تصاوير الروحاني وتصاوير غير الروحاني، تماثيل ما له روح وتماثيل ما ليس له روح. وما ورد الدليل الثالث الذي يقيمه كدليل اجتهادي صحيحة محمد بن مسلم رواية تحف العقول، وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له، أي لسليمان كما في الآية، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. قوله وما ورد في تفسير قوله، ماذا ورد؟ قوله والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشك الشجر من القمر ونحو ذلك من الأمور التي ليست لها روح. إذا الشيخ اعتمد على هذه الأدلة لإثبات والاختيار هذا التفصيل الذي ذهب إليه. والظاهر شمولها للمجسم وغير المجسم. هذه والظاهر يعني الظاهر من ماذا؟ من الروايات المرخصة، من الروايات المجوزة، باعتبار أننا قلنا أنه توجد عندنا إطلاقات دالة على المانعة، من مثل مثالا فقد خرج عن رقة الإسلام، هذه من الروايات التي دلت على الحرمة. من مثل مثالا، هل كان له روح أو لم يكن له روح، كان على نحو التجسيم أو لم يكن على نحو التجسيم، هذا إطلاق دال على المانع. الروايات المرخصة قالت ماذا؟ قالت بأنه إذا كان مثال غير للروحاني، يعني مثال الشجر والقمر والشمس ونحو ذلك، فلا بأس به، كما في صحيحة محمد بن مسلم. يقول هذه الروايات التي دلت على الجواز وعلى الترخيص تشمل الجواز والترخيص في صور غير ذوات الأرواح على نحو التسليم وعلى نحو الناقش. وهذا معناه أن الشيخ ماذا يختار؟ يرى أنه إذا كان تمثال ذو تجسيما ونقشا محرم، أما إذا كان تمثال غير ذو الروح تجسيما ونقشا فهو حلالون، يختار هذا. فلهذا يقول والظاهر شمولها، أي رواية؟ ما دل على الترخيص، يعني الروايات التي دلت على الترخيص تكون ماذا؟ شاملة للمجسم وغير المجسم. فبها أي بهذه الأدلة التي ذكرناها نقيد الإطلاقات المتقدمة التي دلت على أنه يحرم التمثال مطلقا لذروح ولغير الذروح، تجسيما وغير تجسيم. فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق، من الإطلاقات الروايات التي وردت ماذا؟ قال نهى عن تزويق البيوت. قلت وما تزويق البيوت؟ قال التصاوير التماثيل، إذا كانت لذي الروح أو لغير ذي الروح، هذه التصاوير كانت على نحو التجسيم أو كانت على نحو النقش والريش ونحو ذلك. هذه الإطلاقات نقيدها ماذا؟ بهذه الروايات التي ذكرناها التي فصلت بين تماثيل وتصاوير ذي الروح فلا يجوز، وبين تماثيل وتصاوير غير ذي الروح فيجوز. فبها أي بهذه الروايات المفصلة التي رخصت يقيد بعض ما مر من الإطلاق خلافان. إذن إلى هنا تبين رأي الشيخ واختيار الشيخ. في مقابل هذا الرأي يوجد رأيان آخران. الرأي الآخر يقول بأنه يحرم التمثال والتصوير مطلقا، سواء كان لذي الروح ولغير ذي الروح، سواء كان على نحو التجسيم أو غير على نحو التجسيم، لا فرق. إذن هذا القائل كأنه يعمل بالمطلقات بلا أن يلتزم بهذه الروايات المقيدة والمفصلة بين ذي الروح وغير ذي الروح، هذا قوله. القول الثاني أو الثالث، يصير باعتبار قول الشيخ الأول هذا القول الثاني، القول الثالث فصلت بين التجسيم وغير التجسيم. قال إذا كان التصوير على نحو التجسيم فهو محرم مطلقا سواء كان لذهور أو لغير ذهور، وإذا كان التصوير على غير التجسيم كان كالناقش والصورة فهذا يجوز سواء كان للروح أو لغير الروح. هنا الشيخ قدس سره يريد أن يناقش القول الثاني والقول الثالث، يعني يريد أن يناقش القول المطلق الذي حرم التمثال والتصوير مطلقا تجسيم وغير تجسيم لما له روح وما ليس له روح، ويريد أن يناقش القول الثالث الذي هو قول بالإطلاق ولكنه في التجسيم فقط، يعني أن التصوير على نحو التجسيم حرام مطلقا سواء كان لما له روح أو ما ليس له روح. يقول فبها خلافا، إذن هنا إلى هنا انتهى اختيار الشيخ، من هنا يبدأ ماذا؟ خلافا للقول الثاني والثالث، خلافا لظاهر جماعة من الفقهاء، حيث أنهم هؤلاء الجماعة بين من يحكي عنه أو من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذو الروح ولو لم يكن مجسما، ولو لم يكن مجسما. إذن هذا هو القول الأول لهؤلاء، وهو أنه يحرم التصوير والتمثال مطلقا لغير الروح ولغير ذي الروح مجسما أو غير مجسما، هذا قولهم لبعض الإطلاقات. أي إطلاقات؟ من قبيل من مثل مثالا فقد خرج عن رقة الإسلام، قولها عن تزويق البيوت، قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل. هنا تبدأ المناقشة من الشيخ، يقول اللازم تقييدها، هذه الإطلاقات لا بد أن نقيدها بما ذكرنا من صحيحة محمد بن مسلم والروايات الأخرى التي ذكرناها تحف العقول، ما ورد في تفسير الآية المباركة ونحو ذلك. اللازم تقييدها أي تلك الإطلاقات بما تقدم، اللازم تقييدها بما تقدم، يعني مثل صحيحة محمد بن مسلم، رواية تحف العقول، وما ورد في تفسير العسكري أو ما ورد في تفسير قوله تعالى. ما هي تلك الإطلاقات؟ أي مثل مثال للتقييد، وإنما مثال للإطلاقات، مثل قوله عليه السلام نهى عن تزويق البيوت فقال ماذا؟ وما تزويق البيوت؟ قلت تصاوير التماثيل. هذا دليل أول للقول لمن يقول بالإطلاق، وقوله عليه السلام من مثل مثالا فقد ماذا؟ فقد خرج عن رقة الإسلام كما تقدم إلى آخره. هذا هو القول الأول ومناقشة القول الأول، وهو أنه هؤلاء استدلوا بهذه الإطلاقات، وهذه الإطلاقات لا بد أن تقيد بهذه المقيدات التي ذكرناها. وبين، حيث أنهم بين، هذا هو الشق الأول، والشق الثاني وبين من عبر بالتماثيل المجسمة، قال تحرم التماثيل المجسمة سواء كان تمثال مجسم لما له روح أو تمثال مجسم لما ليس له روح، وبين من عبر بالتماثيل المجسمة بناء على شمول التمثال لغير الحيوان أيضا، بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، يعني عبارة لفظ التمثال كما يشمل تمثال الحيوان، يشمل ماذا؟ يعني ما له روح، يشمل تمثال ما ليس له روح، ولكن بقيد ماذا؟ بقيد أن يكون على نحو التجسيم لا مطلق التجسيم وغير التجسيم كذلك. فخص هذه الجماعة الثانية من الفقهاء، فخص الحكم بالمجسم، يعني خص الحكم بالحرمة بالمجسم، أعم من أن يكون له روح أو لا يكون له روح. لماذا؟ فما هو دليل هذا القائل؟ القائل الأول عرفنا دليله وهو إطلاقات الأدلة. هذا القائل ماذا يقول؟ يقول نحن نقبل منكم أنه توجد عندنا طائفة من الروايات مطلقة وطائفة من الروايات ماذا؟ مرخصة، ونحن نقيد تلك المطلقات بهذه المقيدات وهذه التي رخصت، ولكن نقول أن التي رخصت رخصت في التصوير فقط، يعني في النقش. عندما قال في رواية محمد بن مسلم، هاي الرواية كانت ماذا؟ عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس. هنا يقول هذه تماثيل، كلمة تماثيل إنما تدل على ماذا؟ على الصور التي هي نقش، لا التماثيل الأعم من التجسيم وغير التجسيم. من مثل مثالا؟ نقول مطلقا. ولكن جاز شنو ماذا؟ جاز تصوير هذه الأمور ولكن تصويرها بنحو النقش، إذن يبقى الباقي على إطلاقه. إذن القول الثاني الذي فصل بين التصوير على نحو التجسيم والتصوير على غير التجسيم يقول أما الإطلاقات فدل على الحرم مطلقا، وأما المقيدة فالقدر المتيقن منها التمثال الذي لا يكون بنحو التجسيم، فإذن يبقى الباقي على إطلاق الحرم. واضح دليله؟ قال فخص الحرم، هذه الجماعة الثانية، فخص الحرم الذي هو الحرمة بالمجسم. لماذا خص الحكم بالمجسم؟ ما هو دليله؟ لأن المتيقن من المقيدات باسم الفاعل التي هي الروايات التي تقدمت وهي صحيحة محمد بن مسلم أو صحف العقود وما ورد في تفسير قوله كذا، من المقيد أن لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر منها أي من هذه المقيدات بحكم غلبة الاستعمال وغلبة النقوش، عفوا بحكم غلبة الاستعمال والوجود، لأن المتيقن النقوش لا غير، هذا خبر إن، لأن المتيقن من المقيدات والظاهر من هذه المقيدات، لقائل أن يقول وما هو الدليل على أن الظاهر من هذه المقيدات هو النقوش فقط؟ يقول باعتبار غلبة الاستعمال وغلبة الوجود. في الاستعمال في الأعم الأغلب عندما نستعمل التماثيل يراد ماذا؟ يراد النقوش، التصوير الذي هو على نحو النقش. وفي الخارج أيضا على نحو غلبة الوجود، الموجود ماذا؟ التصاوير والتماثيل التي هي على نحو النقوش، لا التصاوير التي هي على نحو التجسيم. إذن هذا القائل يستدل ويقول أولا نلتزم المتيقن. لماذا؟ يقول باعتبار أنه هناك غلبة وجود وغلبة استعمال لهذه اللفظة في النقوش لا غير. إذن نقول أن تلك المطلقات مقيدة بهذه المقيدات، ولكن هذه المقيدات المراد منها ماذا؟ النقوش فقط. إذن في النقوش فقط يجوز، وغير النقوش لا يجوز، سواء كان لما له روح أو ما ليس له روح. قال لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات والظاهر من هذه المقيدات بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير. وفيه الشيخ أيضا يبدأ بمناقشة دليل هذا القول. يقول نسأل منكم أنتم، أولا نحن لا تتذكرون نحن في البحوث السابقة قلنا أن الانصراف الذي يأتي من غلبة الوجود وغلبة الاستعمال لا اعتناء به ولا اعتبار به. الانصراف الذي يأتي من غلبة الوجود وغلبة الاستعمال لا اعتبار به، إذن نلتزم بالأطلاق، هذا واحد. وكان نناقش معكم نقاش آخر، نقول بأنه أنتم من أين استكشفتم أن التمثال الوارد في الروايات المرخصة مراد منه النقوش؟ تقولون باعتبار غلبة الوجود وغلبة الاستعمال. قم نقول الروايات التي دلت على الحرمة أيضا ورد فيه التمثال لا شيء آخر. الروايات التي دلت على الحرمة ما هي؟ من قبيل من مثل مثالا، قم مثالا يعني تمثالا، هذا التمثال يراد منه النقش وغير النقش، لا يراد منه النقش فقط. فإن قلتم يراد من التمثال النقش وغير النقش، إذن في الروايات المؤخرة لابد أن تلتزموا ماذا؟ أن المراد من التمثال النقش وغير النقش. لأن اللفظ الوارد في المطلقات الدالة على التحريم واللفظ الوارد في المقيدات الدالة على الجواز لفظ واحد، فإما أن تقولوا بالتعميم فيهما وإما أن تقولوا بالتخصيص فيهما. أما في الروايات المطلقة تقولون بالتعميم وفي الروايات المرخصة تقولون بالتخصيص، هذا تحكم ودعوة بلا دليل. فهنا إذا قال القائل بأن من مثل مثالا يراد من المثال مطلق التمثال سواء كان بنحو التجسيم أو غير التجسيم، فهنا نقول في المرخص ماذا؟ أيضا مطلق. ولماذا تقولون أن القدر المتيقن النقوش لا تنسى؟ وإن قلتم بأنه لا في المطلقات نحن نلتزم بذلك، نقول من المثال مطلق التمثال سواء كان بنحو التجسيم أو غير التجسيم، فهنا نقول في المرخص ماذا؟ أيضا مطلق. فلماذا تقولون أن القدر المتيقن النقوش لا تنسى؟ وإن قلتم بأنه لا في المطلقات نحن نلتزم بذلك، نقول إذا يقع التعارض بين الروايات لا للإطلاق والتقييد، لأن ذيك تقول من مثل مثالا يعني من نقش نقشا فهو حرام، وهذه تقول من نقش نقشا فلا بأس به، فيقع التعارض. فلا معنى بأن نقول بأن هناك ماذا؟ إطلاق وتقييد. فإذا سألتم بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقولوا أن التمثال مطلق يشمل ما له تجسيم وما ليس له تجسيم، إذا في المقيدات أيضا لا بد أن تلتزم، وإما أن تقولون أنه في المطلقات مخصصة، إذا في المقيدات لا بد ماذا أن تكون مخصصة، فيقع التعارض بينهما. قالوا فيه، قال وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر، يعني لو اعتبرنا هذا الظهور الناتج من غلبة الاستعمال، هذا الظهور الناتج من غلبة الوجود، هذا لو قبلنا فهذا يؤدي، وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر لسقطت الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسد. إذا قلنا أن غلبة الوجود وغلبة الاستعمال تؤدي ماذا؟ إلى أن نصرف هذا الظاهر إلى النقوش فقط، هذا الظاهر في الإطلاقات لا بد أن يحمل ماذا؟ على النقوش فقط. فإذا لا يبقى عندنا دليل على حرمة مطلق التصوير سواء كان على نحو التجسيم أو كان على نحو النقش، نحن ماذا كان دليلنا على مطلق الحرمة؟ دليلنا على مطلق الحرمة كان من مثل مثالا، ومن مثل مثالا قلنا سواء كان على نحو التصوير أو كان على نحو التجسيم. فإذا قلنا أنه من مثل مثالا يراد منه ماذا؟ يراد منه النقش فقط، إذا لا يبقى عندنا دليل على تحريم التجسيم. وإن قلت أن من مثل مثالا مطلق، إذا المرخص أيضا يكون مطلق، ودعوى الفرق بينهما تحكم، أي دعوى بلا دليل. وفيه أن هذا الظهور لو اعتبر، هذا الظهور الذي أدى إلى أن نقول أن المتيقن من المقيدات والنقوش لا غير، أن هذا الظهور لو اعتبر لسقطت الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم، يعني لا يبقى عندنا دليل على إثبات أن التصوير بنحو التجسيم محرم. وعليه إذا لم يبقى عندنا دليل فتعين حملها أي المطلقات على الفراغة دون التصوير، لأنه رواية تقول لا بأس ورواية تقول يحرم، نهى النهي ظاهر في الحرمة، لا بأس نص في الجواز، وإذا تعارض النص والظاهر فلا إشكال ولا شبهة، نحمل النص الظاهر على النص فنقول أنه يجوز ولكن على كراهتين، بعد ذلك لا يبقى مجال للتقصير الذي هو مقالة الطائفة الثانية من الفقهاء. فتعين حملها على الكراهة دون التقصيص بالمجسمة. وبعبارة أخرى وبالجملة، هنا الشيخ بسطره هذا الإشكال الذي أشكله يبينه بهذه الصيغة، يقول وبالجملة التمثال في الإطلاقات في قوله من مثل مثالا أو قال قلت ما تزويق البيوت؟ قال تقاوير التماثيل الذي هو جمع تمثال. يقول وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة مثل قوله من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كما هو كذلك، يعني ظاهر بالإطلاق كما هو كذا كان ظاهرا لشمول حكم المجسم إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم كان كذلك في الأدلة المرخصة. يعني ماذا؟ يعني شامل بالمجسم وغير المجسم. فقول القائل أنه مختص بالنقوش هذا لا دليل عليه، كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان في صحيحة محمد بن مسلم كرواية في صحيحة لما عدا الحيوان كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية. وعليه فدعوى ظهور الإطلاقات المانعة في العموم، يعني تشمل التجسيم وغير التجسيم، واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش هذا تحكمه، يعني دعوى بلا دليل. إذا إلى هنا اتضح أنه لا القول الثاني صحيح ولا القول الثالث صحيح. ثم إنه هذا المناقشة الشيخ للقول الثاني واضح صار أم لا؟ ثم إنه لو عممنا الحكم، هسه الشيخ يتصوره يريد أن يبحث كلاما لو سلمنا، يعني لو سلمنا القول الثاني أو سلمنا القول الثالث تأتي هذه المسألة. ثم إنه لو عممنا الحكم، يعني الحكم بالتحريم بغير الحيوان مطلقا كما هو القول الثاني أو مع التجسم مطلقا كما هو القول الثالث، القول الثاني والثالث كلاهما كان فيه إطلاق، ولكن القول الثاني كان فيه إطلاق لما له روح وما ليس له روح مجسم وغير مجسم، والقول الثالث كان فيه إطلاق ولكن ما لما له روح أقول للتجسيم فقط، أما لغير التجسيم فليس له فرمان. ثم إنه لو عممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا أو مع التجسم فالظاهر أن المراد به أي بذلك الحكم أو ما يراد به، فالظاهر أن المراد به هذه به يعني بغير الحيوان الذي عممنا الحكم بالنسبة إليه ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة معجبة للناظر على وجه تميل النفس إلى مشاهدة صورتها مجرد عن المادة أو مع المادة. يقول هسه لو بنينا على القول الثاني والقول الثالث يقولنا هل تصوير كل تصوير محرم؟ لو بنينا على القول الثاني فنقول ماذا؟ أن التصوير لما له روح وما ليس له روح على نحو التجسيم وعلى نحو النقش كله محرم. الشيخ يريد أن يقول حتى لو بنينا على هذا القول فتصوير شيء معجب بالناظر تميل النفس إليه يكون حراما، أما إذا كان تصوير شيء ليس معجبا للناظر يعني لا يستوقف الناظر فهذا حلال، تصويره حلال حتى لو بنينا على القول الثاني. إذا هذا معناه ماذا؟ أن الشيخ يريد أن يقول لو بنينا على القول الثاني هذا ليس معناه أن كل إنسان لزم قلم بيده ورسم شيئا فيكون حراما، لا ليس كذلك. نعم إذا رسم شيئا ذلك الشيء يستوقف الناظر كما أن ذلك الشيء كان يستوقفه في الطبيعة يستوقفه هنا أيضا هذا يكون حراما. فلهذا أخذ هذه القيود في الصورة وفي ذي الصورة حتى يكون حراما حتى بناء على القول الثاني، أما بناء على القول الأول الذي اختاره فواضح، وأما بناء على القول الثاني الذي هو التحريم مطلقا لما له روح وما ليس له روح والتجسيم وغير التجسيم يقول أيضا نقيده بهذا القيد، أي نفصل فيه بين أن يرسم أو يجسم شيئا يستوقف الناظر تكون الصورة معجبة للناظر وبين أن لا تكون كذلك. الإنسان عندما يمر من الغابة مسلم لا إشكال ولا شبه أنه لا تستوقفه المناظر، ولكنه يمكن أن يمر من مكان أو نهر أو ماء يستوقفه. هنا الشيخ يفصل بين أمرين، يقول إذا كانت صورة معجبة للناس تميل الناس إليها فتصويرها حرام، أما إذا لم تكن كذلك فتصويرها ليس بحرام. وبلا بلا بلا دليل فقط كلام على أي الأحوال، وخاصة إذا على عجيب، وخاصة إذا فرض أن هذه التصاوير أصلا تؤدي بالإنسان إلى أن يتأمل في مبدع هذه التصاوير. على أي الأحوال، قال ثم إنه لو عممنا الحكم بغير الحيوان مطلقا كما هو القول الثاني أو مع التجسد كما هو القول الثالث، فالظاهر أن المراد به أي هذا التعميم لغير الحيوان ما كان مخلوقا لله سبحانه على هيئة خاصة كالطاووس مثلا، على هيئة خاصة معجبة للناظر، على وجه تميل الناس إلى مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو مشاهدة صورتها غير المجردة عن المادة التي هي مع المادة. ومن هنا فمثل تمثال السيف والرمح والقصور والأبنية والسفن مما هو مصنوع للعباد، وإن كانت في هيئة حسنة معجبة، وإن كانت في هيئة حسنة معجبة خارج. لماذا؟ لأنها ليست مما تميل النفس إليها وتقف عندها. وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه الله ولكن لا على هيئة معجبة للناظر، بحيث تميل يعني ولا تميل الناس، بحيث تميل الناس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية عنها لعدم شمول الأدلة لذلك. إذن الشيخ يقول حتى لو بنينا على القول الثاني والثالث فلا بد أن نستثني هذه الأمور. وتمام الكلام يا لا لا لا مطلقا مطلق لا لا لا مطلقا احنا قلنا بانه بناء على القول الثاني. ماذا كان يقول القول الثالث؟ يعني كان يقول ان التجسيم محرم مطلقا، اما التصوير ماذا؟ فمحلل مطلق. هذا مو كان القول الثاني؟ إذا كان التصوير محلل مطلقا سواء كان لما له روح أو ليس له روح، فهذا مثال لهذا القول لا ملتفتا.